اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باب من أبواب كتاب الأدب من صحيح البخاري، باب الرفق، الرفق في الأمر كله، باب الرفق في الأمر كله، يجوز ويصح نقول باب الرفق في الأمر كله، ويجوز ويصح باب الرفق في الأمر كله. يا اللي درست لغة، يا اللي خدت إعدادية، لو قلنا باب الرفق يبقى باب مضاف ومضاف إليه الرفق، أي هذا باب الرفق. لو قلنا باب الرفق في الأمر كله يبقى معناها باب موضوعه الرفق في الأمر كله، أو صح عنوانه كذا، أو اسمه الرفق بالإيه الضم. ولذلك أحيانا تكتب الأبواب هكذا، وأحيانا بإضافة، وأحيانا تكتب على أصلها. الرفق هو اللين في القول أو في الفعل، والأخذ بالأيسر من الأمور. الرفق واللين، يعني الرفق يكون الإنسان الرفيق، يكون لينا في قوله أو فعله، وإذا عرض له أمر يأخذ بالأيسر، وإذا عمل عملا يختار الأيسر أو يمضي في الطريق الأرفق والأيسر. ودائما إذا أردت أن تفهم المعنى يعطيك المعنى المضاد، ضده العنف والغلظة والمشقة. العنف ضد الرفق، الإنسان الرفيق يكون في قوله وفي فعله في تناوله للأمور لينا سهلا، والرفيق والإنسان الذي يوصف بهذه الصفة. الباب ده ذكر فيه البخاري أكثر من حديث، وأشار الشارح إلى أحاديث عند مسلم فيها زيادات ومنفعة إن شاء الله. البخاري بدأ بحديث رغم أنه هو يعني في مضمونه، لو رتبت هنا حسب الدرس أقول خليه للآخر يعني. إنما نبدأ به مستعينين عشان ملتزمين، احنا ان شاء الله مستعينين بالله عشان احنا ملتزمين بترتيب البخاري بقدر الامكان. الحديث عن عائشة زوج النبي ام المؤمنين رضي الله عنها وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد، قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا السلام عليك، السلام عليك، ما قالوش اللام، السلام اللي هو الموت أو الهلاك. قالت عائشة ففهمتها، في رواية الإمام مسلم قال ففطنت إليها عائشة، سمعتها كويس أخذت بالها من الكلام يعني، ودعا زوجها كمان ففطنت إليها، لأن فيه ناس لا تحسن إلى ما يقرأ في القرآن من الصلاة ولا إلى ما يقال في الصلاة. في ناس لا تفطن لما يسمع من الإمام وهو يقرأ قرآن أو أذكار الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم لكل ذلك. والدليل على ذلك أن يصلي زي ما قلنا 20-30 سنة مأموم وراء إمام واثنين وثلاثة وعشر وعشرين وخمسين وربما 100 إمام، ويوم يصلي هو إمام في الجهة يقول حاجات غير صحيحة، يلفظ لفظ غير صحيح. ولما تسأل طب انت يعني ما قرأتهاش، ما سمعتهاش في مجلس علم، ما سمعتهاش من امام صح مرة، يدلك على انه ايه مش تركيز. ولا يفطن الى ما يقال، ولا يفطن الى ما يقال. يعني لو مثلا قلنا اللي سلم معنا جنازة امبارح كان في واحد صلى جنازة وبعدين سلم بطريقة معينة، ايه رأيك؟ قال ايه؟ يقول لك ما خدش بالي، ما خدش بالي من السلام بصراحة، ما خدش بالي. طب النهاردة سلينا المغرب مثلا الإمام قال ايه في التسليم؟ يقول لك ما خدش بالي، يعني أسلم، يعني أسلم. المطلوب الإنسان يكون عنده تنبه وتركيز شديد لكل ما يسمع، لأن احنا بنحاسب على الكلمة، وربنا بيدينا على الكلمة حسنة وعلى الحرف في القرآن حسنة. يبقى لما تركز في القراءة أو في الكلام الذي يسمع أو يقال ده دليل على فطنة، فكانت هي فطنة رضي الله عنها وأرضاه. ففطنت إليها أو فهمتها بروايتنا هنا، ففهمتها عائشة فقلت، أو قالت ففهمتها فقلت، أي في ردها وعليكم السلام واللعن. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرزق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم، سمعت إيه وقلت عليكم، يعني لم يعني سمع ما وعرفه به عليه الصلاة والسلام يعرف ماذا قالوا. طيب روايات الإمام مسلم فيها زيادة بالنسبة لهذا الحديث بالذات والقصة دي، يعني هنبدأ بنفس القصة بتاعت اليهود عن عائشة قالت عند الإمام مسلم صحيحه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من يهود أو من اليهود فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم. قال وعليكم. قالت عائشة قلت بل عليكم السام والدام. السام والدام بالذال أو بالدال، عليكم السام والدام. والذام يعني معروف من الذام اللي هو الايه العيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الفاظ زيادة قلنا عند الإمام مسلم لعائشة، لا تكوني فاحشة. ونتعرض لهذا اللفظ لماذا قيل يعني. فقالت ما سمعت ما قالوا؟ قال أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا قلت وعليكم، مجردت عليهم الذي قالوا وعليكم اللي قلتوه يرجع لكم ثاني. وبهذا الإسناد عند مسلم أيضا قال في نفس الحديث، الإمام مسلم له طريقة ممكن يروى حديثين في حديث نقول لكم عن فلان وطريقة فلان كذا، قال أنه قال ففطنت بهم عائشة، ففطنت بهم عائشة يعني تنبهت لما قالوا فثبتهم، هو اللفظ اللي سمعناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة؟ فإن الله لا يحب الفحش والتفحش، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. وزاد أي الإمام مسلم في الطريق الثاني، فأنزل الله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول فحسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. الوقت أنا عند مسلم، خلي بالك من الزيادات، عندنا كم زيادة كده عشان تفطنوا للزيادة. اللهم صل على سيدنا محمد. قالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. فقال: وعليكم. فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى قد سمعت. قالت: فرددت عليهم. سمعت النبي يقول يعني سمعت فرددت عليهم. وإن بالزيادة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية: نجاب عليهم ولا يجابون علينا. لما يقول لهم عليكم تروح لهم الايه؟ اللعنة والسام. لكن هم لما قالوها مش هيحصل لنا حاجة إن شاء الله. نجاب عليهم ولا يجابون علينا. الله يستجيب لنا فيهم ولا يستجيب لهم فينا. والحمد لله رب العالمين. ترغي بس يجب متأخر تقول ترغي وعايز الضرب عليه. بيقول لنا لنا له وللأمة. تفهم على مزاجي؟ لا مش معصومين طبعا. خلنا أقول لك ما تستحق. ما تتسرعش في الكلام، ما تقولش شغلتك في الكلام. الله يرحم الشيخ محمد بن معاذ، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه كمان، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. كان بيشرح لنا على التأمين في القراءة آمين، فبيشرح هو مالكي، مالكي بن أصل يعني من الناس اللي درست على العمود الفقه المالكي. فبيقول يعني اللي يرد آمين يردها برفق. بنقلني بقص زي ردد الطبل. ما في ردد الطبل الناس اللي بتغني واحد يقول يقول زي يقول يقول زي يقول يقول زي نقال شرق يقول شرق ونقال غرب ونقال حراتي يا فجل يقول حراتي يا فجل. ما ينفعش الإنسان ما يرددش خلاص، ما يبقاش يردد وخلاص. وبعدين لما أقول لكم حاجة تانية برضه، كان في مجلس وكان هو اللي هو كان يعني واعظ، فكان يجي له واعظ، وكان يعني واعظ كبير السن وقديم، وحد يقول له خد لو تروح مفتش في أسيوط تروح مفتش مني، قال مش عايز أنا أقعد في بلدنا وأنا أقعد مع الناس، ورضي أن أكون واعظا إلى أن لقي الله. فهو قاعد في الدرس بيوقف الدرس وقال ضيوف معاه واثنين وعاظ اللي بتعرف يتكلموا، فشو واحد يقول لي يا متجلي ارحم ذلي في الدرس شيخ من المشايخ يا متعالي ارحم ذلي. قال بقول لك انت ناطع انت ناطع، انت فاكر الناس الدراويش دول علماء؟ محمد اسماعيل معاذ بيعلم الناس علم، سيبك من الحركات دي قدام الناس. فخلي ذلك معي رحمة الله عليه. مش عايزين أنا مش هفرح. أنا في ناس تفرح لما واحد يكون بيتكلم درس يقول لك ما شاء الله ما شاء الله، قلت يعني يا سلام يفرح إن الناس تقول له إيه يا سلام زي اللي قلت تدخل العلم. مش عايز كده العلم، أنا عاوز أركز عشان أشوف عايز أقوله قلت إيه وصح ولا مش غلط ولا غلط، وأنت تركز شوف أنا قلت إيه عشان تركز تحفظ أو ترتب الأمور اللي هتسمعها. ماشي الكلام ده للكل مش زي بس عشان بيتحمل شويه بديل انا على اسمك، انما الكلام للكل لا يعني ان واحد يقول لي ما شاء الله هي لا بنت مطلوب مطلوب تركيز، لان مجلس اللي عاوز ايه تركيز، عاوز تركيز تب نفتح عشان بنفتح والملائكه تبقى قاعده معانا مبسوطه كده وتعيننا على الخير والبر. والله المستعان. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. الحديث، الحديث عن الرزق. أولا الرزق خلق يحبه الله، وهذا بنص العبارة التي جاءت في الأحاديث لسمعناه ولا نسمعه إن شاء الله. إن الله يحب الرفق في الأمر كله. طب إذا كان ربنا يحب الرفق فالذي لا يعمل بالرفق لا يحبه الله. دمرة واحد، يبقى تأخذ الرفق لأنه من محاب الله، فكن رفيقا، كن رفيقا مع نفسك، كن رفيقا مع أهلك، مع زوجك، مع ولدك، مع جيرانك، كن رفيقا مع الحيوان. في حديث لعائشة في الصحيح أيضا يأتي في الرفق مع الحيوان. اللي الناس اللي بيقول لك ايه جمعية الرفق بالحيوان وحقوق الإنسان ورفق الحيوان ويرفق بالحيوان وما لا أعرف حاجة عن الإنسان، ويمكن ما أعرف الفرق بين الإنسان والحيوان في تعامله. لكن الإسلام بيدعي عنوينه الله يحب الرفق، والله الخالق الذي يؤمن به ومش في بال حد من هؤلاء. الله نحن نسترضيه ونسعى إلى أن نفعل كل ما يحبه، والذي يفعل ما يحبه الله يكون في موضع المحبة من الله. يعني لما تعمل الحاجة اللي يحبها ربنا وربنا يعمل إيه يحبك سبحانه وتعالى جل شأنه. إذا أردت أن الله يحبك فأحبب ما أحبه الله، ومن أراد أن يبغضه الله فليكن في فعله وقوله والتصرفات وسلوكياته ومشاعره وعواطفه فيما يغضب الله. إذا لقيت واحد في مشاعره وعواطفه وتحركاته وتصرفاته وميله واتجاهه وكلام ده كله فيما يغضب الله، يبقى فين هو؟ يبقى في غضب الله والعياذ بالله، وفي سخط. إذا كان إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وفي رواية عندنا هنا تقول ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره أو على سواه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن الله يحب الرفق في الأمر كله، هذه رواية. ونقول رواية، خلي بالك زي ما قلنا الحديث لما ينقل كل واحد من الصحابة كان بيحفظ جزء، مش ما يشترطش أن يحفظ كل الحديث، فلما يروى الحديث بأكثر من لفظ النبي قالها عليه الصلاة والسلام بهذه الألفاظ، وحفظ من حفظ كل حفظ ما حفظه، أو النبي كرره في أكثر من موقف، فكان في كل مرة يبقى فيه زيادة وفي بحسب المناسبة وبما يلهم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. إن الله يحب الرزق في الأمر كله ويعطي على الرزق ما لا يعطي على سواه. وهذا الحديث في عند الإمام مسلم رقم 4697. إن الله رفيق ويحب الرزق ويعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوى. يعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي وما لا يعطي على ما سوى، ما سوى الرفق يعني. يعطي أجر، يعطي رضا، يعطي توفيق وسداد وتأييد، يعطي محبة مفتوحة مطلقة. وهذا مقصود من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بمعنى افترض ان انت بتتعامل مع واحد سيء الخلق فتعاملت معه برفق في موقف، انت هتؤجر، وثمرت هذا العمل وثمرت تعاملك مع هذا الانسان تكون لصالحك، لانه كان يكرهك او يعاديك او يسيء اليك، وانت رفقت معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكون ربنا ربنا سبحانه وتعالى يحب ذلك. يبقى يعطيك على هذا الرزق ما لا يعطي على سواه. يعني هذا الانسان اللي انت رفقت به سواء يستحق او لا يستحق، كما ذكر في ابواب كل معروف صدقه، اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، من اصاب اهله فهو اهله، فإن أصاب أهله فهو أهله، وإن لم يصب أهله فأنت أهله، خليك أنت من أهله. انت خليك انت رجل رجل المعروف، قصنا عن المعروف مع من يستحق ومن لا يستحق، ما لم تكن عداوة ظاهرة بينة، ما لم تكن عداوة ظاهرة بينة. إنما هذا الحديث يقول إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، زي ما قلنا يعطي أجر ثواب ورضا ومحبة وتوفيق وسداد وتأييد ونصر وعزة وكرامة، وقل كل أبواب الخير تأتيك مع الرفق، والذي لا يتعامل بالرفق يحرم من ذلك. ولذلك في حديث ثاني ينص يقول فيه المعصوم صلى الله عليه وسلم، حديث أبي الدرداء أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة كما قال الشارح: من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من الخير، من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من الخير. وفي رواية ثانية عند الترمذي أيضا: ومن حرم، يعني هو نفس حديث أبي الدرداء عند الترمذي قال صحيح عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرزق فقد حرم حظه من الخير. والخير كلمة عامة ولا عامة؟ كلمة عامة. من أعطي حظه، أعطي نصيبا من الأعطية، إذن يعني هي إذن من الله، قسمة من الله. ففي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يوسع أرزاقنا، نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يوسع أرزاقنا، نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يوسع أرزاقنا، يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وذرياتنا وأرزاقنا وأعمارنا وأعمالنا وعلمنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، هو الكريم الرحيم الحنان المنان سبحانه وتعالى جل شأنه. يعطي على الرزق ما لا يعطي على سواه، ومن أعطي الرزق فقد أعطي الخير كله، ومن حرم الرزق قد ومن حرم حظه من الرزق حرم حظه من الخير. يبقى الإنسان اللي والعياذ بالله ما عندوش رفق يبقى ليس في دائرة الأخيار، ويحرم من الخير في دنيا وفي أخرى، والعياذ بالله. إن أدمن ذلك وعرف به، إن أدمن ذلك وعرف به. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب الرفق في كل شيء ماشي، في كل شيء. ويبين كمان عليه الصلاة والسلام أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة. شفت بقى التسرع بيعمل ايه؟ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، ولا ينزع من شيء الا شانه. سبحان الله العظيم وبحمده، ولا ينزع من شيء الا شانه. هذا اخرجه احمد والبخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داود. قال في حديث لعائشه، ما يروي قصه عائشه رضي الله عنها، حديث له قصة يعني، عن شريح بن هاني عن عائشة قالت: ركبت عائشة بعيرا. ده قصة، هذا الكلام نقول إن شاء الله. وكان منه صعوبة البعير كان إيه شاذ، وكان فيه رواية تقول من بعير من المحرم، يعني المحرم اللي هو لم يركب بعير، لم يركب. ولما يكون بعير لم يركب لما يكون في درس فات، لما يكون الحاجة لم تركب يبقى ايه بشجر وشعنة، ما يبقاش مذلل، لان عشان يذلل عاوز تدريب زي اللي اتدرب هناك وما مرضش يمشي اخوه من غير، فاكرين؟ فالدابة لازم تروضها، يقول لك ما تشدش ليش، يشدوه معناها ايه، يحملوه على الايه، يعودوه على الحمل وعلى الركوب، لأنه هو لسه طالع بكس شاب صغير فرحان بشبابه وما ما ما ما ما استغلش ما اشتغلش، فبيبقى غير مذلل. هذا غير المذلل بيبقى عنيف. فيعني في روايه بتقول السيدة عائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت أهلك كل بعير كلا بعيرا بعيرا ولم تعطني. يبدو النبي عليه الصلاة والسلام أدى بعير لكل زوجة، وأشتغل مع النبي عليه الصلاة والسلام تركب معه، فعاوز بعير مخصوص، فأعطاها بعير من النوع من اللي يكون من النوع المحرم اللي هو لم يكن تذلل، فكان شديد عليها الصعاب، فأخذت تردده. تردده يعني إيه؟ هو طبعا عمال يعمل شمال يمشي يمين تضرب فيه تاخذ الشمال تاخذ يمين، عمال ايه عشان يعني يبدو انها عاوزه ايه يعني تتعب شويه عشان يهدى. يقول: فجعلت تردده، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرزق، فانه لا يكو في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. وفي روايه سالت عائشة، هو يقول أنا سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة. البداوة ما الواحد يمكن يجي له إيه وقت يحب يطلع برا المدينة أو برا القرية يتمشى في يشم هوا فين في الجبل، يعني الجبل في البدو، يعني والبدو فيه كلام على إن من بدا جفا، اللي يعيشها طول عمره في البدو في البدو يبقى إيه غليظ الطبع. إنما هل كان بيخرج النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا للبدو؟ أيوة كان يخرج أحيانا، يخرج أحيانا للبدو بغير أسفاره وغزواته وحروبه عليه الصلاة والسلام، وغير أنه رضع وكان ربيبا في البادية عشان يأخذ صفات العربي الأصيل. قلنا البادية لما كان ينشأ فيها الأولاد ينشأ في اتساع وفي أفق واسع وفي عالم رحيم، يرى القمر ويرى النجوم ويرى البداء في الجبل، تشوف حاجات ما تشوفهاش فين وانت في المدينه وفي الانوار وفي الكلام ده، مسكوك من سقف لسقف من لمبه للمبه، مفتاح لمفتاح طول النهار مشغل على الكهرباء. ربنا يديمها نعم، ربنا يحفظها نعم. لكن في البدو فيه افق واسع ويتحرك في افق واسع عشان الشاب ينشا بنظره متسعه بجده، يعني ينظر الى الافق يرى أشياء ما تجش يعني من الحضانة للأوضة للبيت لمشعب للشقة لشغلانة شغلانة لقوة الله، لها تأثير سلبي رهيب يعني. فسئلت عائشة عن البدو عن البداوة يعني، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، التلاع اللي هي خارج المدينة أماكن ينزل عليها الماء، تعرفين اللي عارفين اللي أبر علي الجماعة الطائف والرياض الجماعة النجد يقول عليها السيل، السيل فيه لهم الميقات بتاعهم اسمه السيل، في بداية في مدخلهم إلى مكة لهم مكان اسمه السيل. أبار علي بتقول تراح المدينة رايح فين؟ راح على مكة. ففيه أماكن في المدينة أيضا كان ينزل عليها المطر ارتفع، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إليها صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، والتلاع هي مسايل الماء من علو إلى أسفل، ما المكان اللي ينزل فيه يبقى منظرها جميل، لو كان فيها ماء كمان تبقى منظر أجمل ما يكون. تنزل المكان على الماء، تنزل على مكان مرتفع وتنزل على المكان المنخفض، وتنزل كده تنظف الصخور وتنزل فيه لها صوت ولها منظر جميل تروق له الأعين والنفس والقلب. وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة لم تركب، يعني ناقة لم تركب، فقال لي: يا عائشة أرفقي في تعاملها مع ليه مع هذه. فهذه الرواية اللي معلقة، فجعلت تردده بعير يعني ناقة، خذها شمال تأخذها مين وتعملها إيه مرجح فيها، فقال لها: إن الله يحب الرزق كله، إلا عليك بالرزق فإنه لا يكو في شيء إلا زانه، أي جعله جميلا، أي حاجة تتعامل بها بالرفق يكون فيها حسن وجمال. الكلمة لو فيها رفق تبقى جميل، بس أحيانا يستاهل إن نقول الكل يعني شو يقول لك يعني سمعنا نا الكلمة لو فيها رفق تبقى حلوة، ولو فيها شدة تبقى ثقيلة، لكن لا مانع في حالة إيه تعليم والتربية زي ما قال سيدنا عمر، قالوها سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه، هذا في درس إن شاء الله، رضي الله عنه أرضاه، رضي الله عنه أرضاه لما يعني سمع حديث مثل هذا الحديث، فقال يبقى عمر راح في كذا وكذا، بالله أنت تعلمهم وتؤدبهم يا أمير المؤمنين، لأنه كان أحيانا يشتد، أحيانا يشتد، فقال يبقى أنا كده أنا هضيع ولا إيه؟ قال لا أنت تعلمهم وتؤدبهم، دي مهمتك أنت، وظيفتك أنت، يعني لما تشتد على أولادك في البيت لتربيتهم أو على تلاميذك في الفصل على تربيتهم فلا حرج، إنما برضه في الرفق يكون الغالب، الغالب في التعامل الإيه؟ الرفق، فقسى ليزدجروا ومن يكن راحما فليقسى أحيانا على من يرحمه، يعني ومن يكن راحما، ومن يكن راحما طبيعة الرحم وعاملة عامة الرحم، لكن فليقسى أحيانا على من يرحمه، يبقى الرفق مطلوب لكن أحيانا يحتاج الأمر إلى إيه؟ حزم، ومن هذا الحزم النبي يوجهها ويقول لها كلام ده ما تعملش كده، يعني كان النبي عليه السلام أحب الناس إليه عائشة بعد أبيها رضي الله عنهما، ومع هذا لما كنت في موقف هذا التعليم تبقى يلزمها إيه؟ إن الله لو يحب الفحشة تفحش لا تكون فاحشة، يبقى ده تعليم مش تعليم، ولذلك في الشرح نفسه في الشرح ممكن يأتي هذا الباب وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال كلمة كهذه لا يسيء بها ولا يؤذي بها ولا يغتاب بها، في نفس الباب في حديث في شرحه عن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول كلمة بيقولها علم وحكمة ونور وهداية وشرع وتوجيه وحي، حتى وإن كانت فيها إيه يا عائشة لا تكوني فاحشة، إن الله يحب الفحشة والتفاحش، نشرح الفحش بالتفاحش بمرة عشان يعني الفحش يعني الكلم الخارج عن الحدود المرضية الذي تستقبحه النفس، الشيء الخارج لا تسترضيه النفس لا ترضاه النفس لا ترضاه وتستقبحه، والفرق بين الفحش والتفاحش أن التفاحش يكون بالافتعال بمعنى يتكلفه يعني مثلا يحكي نكت فيقول نكت فيها كلام فارغ وكلام مؤذي، أو يعني يمازح فيقول كلام مؤذي، يبقى كده تفحش، يبقى بيصطنع، يعني الفحش تطلع كلمة كده إيه خارجي، فيها خرجت عفوا من السيدة عائشة فردها صلى الله عليه وسلم وعلمها وجهها، وصحت أصبحت هي اللي تعلمنا بهذا الحديث، أصبحت تعلمنا بهذا الحديث، كل الأحاديث في رفق مروية عن عائشة رضي الله عنها أو عمتها، يبقى أصبحت هي تعلمنا الرزق لما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفحش التكلف معناها يبقى مش مطلوب من الكلمة وتطلعش عفوا، لا ده بيقصد ويتعمد ويتكلف إنه يقول كلام يؤذي وفيه تفحش، لا يكتفي بكلمة فيها مثلا فيها توجيه، لا ده يزيد في الكلام ويزود ويزود بحيث إنه إيه يؤذي كل السامعين، هذا الفرق بين الفحش والتفحش. اللهم صل على سيدنا. وأنه أراد البداوة مرة فأرسل إليه ناقة محرمة من إبل الصدقة فقال يا عائشة ارفقي، وقال في أول الحديث عليك بالرفق إنه بالرفق أنه لا يكون في شأن إلا زانه ولا يكون في شأن ولا ينزع من شأن إلا شانه، يبقى الشيء الذي ليس فيه رفق يبقى مش جميل، يعني ليس فيه صورة الجمال. ولما ذلك حتى العلماء لما علقوا على حديث إن الله رفيق قالوا هل يجوز أن أسماء أن يكون من أسماء الله الحسنى الرفيق أو لا يجوز؟ سبحانه وتعالى جل شأنه اختلف العلماء وقالوا يعني الأسماء تكون توقيفية، فإن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله رفيق يبدأ يسمى رفيق، أو قال من أسماء الله الحسنى الرفيق يبقى رفيق يبقى من أسماء الله، وبعضهم قال هنا النص غير صريح إن الله رفيق وصف لله، لما قالش من أسماء الله إيه؟ إنه رفيق، لكن قالوا أيضا والصحيح ذا الكلام يعني الإمام النووي في شرح الإمام مسلم جواز تسمية الله تعالى رفيقا وغيره مما ثبت بخبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قدمنا هذا واضحا في كتاب الإيمان في حديث إن الله جميل يحب الجمال. يعني كأنه يقول يجوز أن تقول إن الله جميل، إن أسماء الله جميل، إن أسماء الله رفيق. وبعض العلماء قال لا نقولها إن أسماء الله، إنما يوصف بها الله سبحانه وتعالى جل شأنه، والله أعلم. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى الأشياء توصف تجمل إذا كان فيها رفق. اللهم صل على سيدنا محمد. وفي هذا الحديث الرفق بمين؟ بالناقة والبعير، الرفق بالحيوان، الرفق بالناقة والبعير. وذكر في أكثر من موقف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رفع عنه أو روي عنه: اتقوا الله في هذه العجماوات اللي هي ايه؟ البهائم التي لا تتكلم ولا تعبر عن نفسها، خذوها سالمة وردوها سالمة. بمعنى ان لو واحد استعار اخذ بهيمة من واحد يحمل عليها ويأكل عليها، او زمان كان الحراس وكان دراس وكان كل حاجة بالايه بهيمة، والحفر والردم، وكان سبحان الله عظيم بحمد كل باستخدام الايه. عشان كده قال انها ذلول، لا انها بقرة الايه، لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرف، يعني بقرة بالكرم اصحابها محترمين، يعني لا نشغلها في الحرف ولا في السقيا، لا على الساقية ولا في المحرات، تبقى بقرة معززة مكرمة يعني. ومعززة مكرمة لما دورها تبقى غالية نادرة يعني، لان الاصل كان فيها انها تستخدم، انها بقرة ذلول، بقرة ايه؟ لا ذلول تثير الارض، يعني لم تستخدم، ليست مذللة في الحرف ولا تسقي الحرث ولا في الساقية، مشغلة في الماء يعني. طيب يبقى إذن الرزق بالحيوان قيمة من قيم وأدب من آداب الإسلام، وهذا الحديث ينص عليه. وأيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، رأى نوع من العصافير، طير من الطيور، يلف حول الصحابة، يلف وله صوت، فقال: من فجع هذه في ولده، من فجع هذه في ولدها. كان في واحد من الصحابة لقيها في عصافير صغيرين كده في العش، أخذهم بسلة بهم، شافوا يحطهم قدامهم كده يلعب، ردوا لها أولادها، رجعوا لها أولادها. النبي عليه الصلاة والسلام صابنا وربنا أعلمه أنها تصرخ وتستغيث عشان مش لاقي عيالها، إنا لله وإنا إليه راجعون، من فجع هذه في ولدها رجعوا لها عيالها ثاني. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولذلك إذا كان الرفق بالحيوان مطلوب، ورفق في كل الأمور، في الكلمة التي تقال وفي السلوك الذي يتأتى من الإنسان، فالرفق في التعامل مع البشر من باب أولى. عموما من يتعامل مع البشر وله سلطان عليهم لابد أن يرفق بهم. في صحيح مسلم أن عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسأله عن شيء. عبد الرحمن بن شماسة كان من مين؟ من مصر. فقالت: ممن أنت؟ تعال لازم تعرف عليه، ده شيء طبيعي لما تشوف واحد لازم تتعرف عليه. فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ سأل عن قائد الغزوة اللي كان جاي في، يعني جاي المدينة بمناسبة إنه في غزوة، ورجع عاد على المدينة وبعدين رجع على مصر يعني. يبدو أنه تسأل على سيدنا عمرو بن العاص والله أعلم، أو أحد قواده. فقال: ما نقمنا منه شيئا، لم نكره منه شيئا في تصرفاته معنا وتعامله معنا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير مكانه، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة، كل ما يحتاجون إليه يدبره ويشره ويعطيه إياه. الوقت أزف مش نقول نعيد في الحديث. اللهم صل على سيدنا محمد. يثني على قائده بالخير، ما نقمنا منه شيئا، يعني ما رأينا منه تصرفا نكرهه. إن كان أي كان الحال معنا ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، أو العبد فيعطيه العبد، بيزيد دائما تعويض لما يفقد ويحتاج للنفقة فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي، إن محمد بن مكة تعرض لمشكلة والأزمة وقتل ظلما في في في في في في هذه الغزوة، في هذه الغزوة، وهي يعني قيل إن قتله أحد القواد الذين كانوا يريدون أن ينتقموا لدم عثمان. على يعني اعتبر أن سيدنا محمد بن أبي بكر كان من ضمن الوفد اللي جاء ما إلى المدينة، فيعني هو كان متواعدين كل من وقف في هذا الموقف أن يقتله، فقتل من غير تحقق يعني. أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي عايزة تثني على هذا القائد رغم أنه تعرض أخوها فيها في مسيرته إلى الضرر والأذى. يقول في بيتي هذا النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. بدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام: من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، كأن تقول أن عمرو بن العاص ومن يعني لما أحسن وتعامل الناس معاملة طيبة فإن الله يرفق به، لأن كان اللي يفقد حاجة يعطيه، مات بعير يعطيه بعير مكانه، مات عبد من عبد يعطيه ما عبد، فقد مالا يعطيه مال، أو نفذ مال يعطيه مالا، فكان رفيقا في تعامله مع هؤلاء. ولذلك الإمام مسلم نفسه روى حديث رضي الله عنه وأرضاه أن عائزة بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد، كان من الغلظاء من بني أمية، كل قصة ربما يأتي نتكلم فيها بعدين يعني، ختم له ولا يعز بالله خاتم يعني. فقال عائزة بن عمرو كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، فينصحب: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. شر الرعاء الحطمة، الحطمة اللي بيرعى الأنعام لما يروح يزقيها يفضل يضرب ده ويزق ده ويعمل ده يخلي الإيه بام تخبط في بعض وترمي في بعض، لا هو زقاها ولا هو سبها سال، يعني بعضها يترب وبعضها إيه يتنضح وبعضها يوقع في الأرض، بعضها يتجرح، بعضها يتكسر ذراعه، يتكسر رجله. شر رعاء الحضمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قالها والصحابي فهمها، فبيقولها لهذا الإيه الأمير، أمير كان حاكم على بلد من بلاد المسلمين، فبيقول لي إن شر الرعاء الحضمة، وذلك كان رده عنيف أيضا. طب قالوا لي إيه؟ فقال: إن شر الرعاء الحضمة فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس. يقول الصحابة واحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه: فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد، أنت من نخالة أصحاب محمد، يعني ليس من أهل العلم والفقه في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. النخالة زي ما عارفين القشر والكلام ده اللي يفرز ويبعد والناس تحب الدقيق بس. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما النخالة في من بعدهم وفي غيره، إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيره. الصحابة ما كانش فيهم إيه نخالة، يعني ما عجبوش إن يقول له إيه إن شر الرعاء الحضمة فلا تكن إنهم، ما تبقاش عنيف في تعاملك مع الناس كما يتعامل الراعي الشيء الخبيث القبيح الكئيب اللي يقعد يخبط في البهائم وراح يزجيها ويضرب في ده ويخبط في ده عشان خاطر ايه؟ عشان يخلص ويزق ويمشي. ما في الزحام يبقى فيه اللي هينضح وفيه اللي يكسر وفيه اللي كذا وفيه اللي يحرم من الميه وما يشربش ويرجع ايه يجري من غير شرب. فكذلك في تعاملنا مع الناس لابد ان نكون رفقاء، لان الذي يحطم الناس اي يدفعهم دفعا ويزاحمهم مزاحمه ويؤذيهم في تدافعه في تعامله معهم هو من شر الرعاء، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الاخر كلام يعني الرعاء الحطمه العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها ومرعاها بل يحجمها في ذلك وفي سقيها وفي غيره ويزحم بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق إنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف سيئها إلا أنت، اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق إنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وفقنا لما تحب وترضى، آت نفوسنا هداها وتقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا تغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت مولانا وأنت خير الناصرين وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم وبارك الله فيك.